لانك لو شفته الكلام ده ايه حينقض، يبقى فيه مصر. فلما رايناه اكبرناه، لما هم قالوا امراه العزيز بتراود فتاها ولازم الفتى ده شكله مش عارف ايه وشكله ايه، تخيلنا له صوره من الايه، صوره من الحسن. وبعدين شافوه اكبروا المراه عن الايه، عن الايه الصوره. فلما رايناه اكبرناه، اكبرنا يعني وجد على صوره فوق ما تخيل، فيحصل فيه انبهار. الانبهار ده يديه اول مرحله من مراحل الانبهار، الزهور. الزهور يجعل الشيء الذي طرأ عليك في مرآك يذهلك عما تكون انت بصدده. يعني ان كان تزل كده، ان كانت حائده في حاجه كتئع، ان كان في مش عارف ايه يحصل ايه، يبقى تشغل بما رايت عما كنت ايه. فلما رايناه اكبرناه، اكبرناه هاله الموقف، حصل لهم ذهول. الذهول نسوا انه في ايدهم ايه سكاكين، وهم بيقطعوا البتاع، فقطعنا ايه ايديهم. دي تصوير لمن، واللي بقى فيه تصوير بقى يعني يجيب الصوره مثلها. فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهم وقلنا حاشا لله. حاشا لله، كلمه حاشا دي معناها تنزيه، معناها تنزيه. والتنزيه لمين؟ لله. طب والتنزيه لله ما موقفه هنا؟ أم قال لك أن الله منزه، إن واحد زي ده، ملك زي ده يتيجي منه إزاي بتيجي؟ إزاي؟ تنزيه لله، أو أننا ننزهه عن أن يكون قد حدث بينه وبين امرأة العزيز إيه شيء. وهذه الشهادة مش لهادة هوانة ولا حاجة، ده شهادة لمين؟ تنزيه مصدره من الايه، من الله. حاشا لله، ده مش بشر ده. ليه؟ لابد ان يكون قد خرج عن صورة من ارقى صورة الانس اللي شافوه، فقال لك انا ما شفناش حاجة دي في الانس، يبقى ده ايه لازم يكون ايه ملك. والملك ده شيء من التخيل. تخيل الانسان لما يجي يتخيل ده ملاك. ملاك يعني ايه؟ على أجمل صورة، لأن الخيال قد يحكم على الأشياء المتخيلة الحكم اللي يناسب صورتها في الإيه؟ زي ما نتصور الشيطان. الشيطان نتصوره إيه؟ واحنا شفنا الشيطان ما شفناش، إنما حين نتصوره نتصوره بإيه؟ بأبشع صورة. وحين نتصور الملاك نتصوره بأجمل إيه؟ بأجمل صورة. فالشيطان نتصوره إيه؟ بأبشع صورة. البشعة دي بنختلف فيه، أنت قد ترى شيئا بشعا غيرك لا يراه. يعني مقاييس الجمال في الامم بتختلف، تيجي في مثلا في اوسط افريقيا من الجمال ان المراه تكون شفتها قد المجور، زي شفت المجور كده، وان شفتها كذا تبقى فيها مسائل ما نعرفهاش دي. ومن وسائل الجمال عندهم ان المراه يكون شعرها اكرس او مموج مموج مموج مموج. وبعدين اكدت الحضاره الحديثه ان هذا لون ايضا مما ينجذب اليه الانسان في الجمال، بدليل ان الستات يروحوا للكوافير يقول لك ايه اعمل لي شعر ايه كده مش عارف يعملوا ايه، يعملوا ايه فيه مش بيعمل. الشعر السايل ده يعملوه كده، دليل على انه يبقى فيه جمال. اذا فالجمال مقول بالايه، بالتشكيك، مقول بالتشكيك. هذا يرى جميل وده يرى مش جميل وده يرى جميل مش ممكن. والحق سبحانه وتعالى يقذف معايير الجمال في النفس الانسانيه على قدر مقومات الالتقاء في الانسجام. تلتفت تلاقي خادم في قصر، والقصر دي في بنات بقى من جميلات بالجمال الفائق والملابس المش عارف البراقه، وبعدين كل دي ولا يجب باله، يجب باله البنت الخدامه اللي عند الجماعه التانيين دي، ويقعد برضو ايه. قال لا، مساله مش تحديد، علشان المسائل ما تبقاش كده. وذلك يسمونا عندنا في الفلاحين وفي الريف يقول لك كل فوله لها ايه، لها كيال. وواحد البنت بتنخطب البنت، وبعد ذلك يجي لها واحد تقول ما يعجبهاش، او هو او هي ما ايه ما تعجبوش، وبعدين يجي واحد تاني يتجوزها، يبقى معناه انها عجبته. يبقى اذا مقاييس الاول ما جاتش ودي مقاييس الثاني جت، مساله ما نعرفهاش ايه شكلها، او لقطه الجمال او لقطه الانكذاب ما نعرفش هي تكونها ايه الا خالقها. ساعه ما يريد ربنا يجمع كده يكتب لها القبول ويبين فيها سمات الجمال اللي تعجبه بس. ان كان يعجبه الشعر يبقى شعرها كويس، ان كان يعجبه عينيها، ان كان يعجبه جسمها، ان كان يعجبه ما نعرفش ايه اللي بيعجبه فيها بقى. فاذا هم ملك كريم، يبقى للصوره الجماليه العليا اللي ما فيش في الانس ما يعطيها، والشيطان الصوره القبيحه اللي ما فيش في المراء اللي بنشوفها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان يبشع لنا في القران شجره الزقوم، قال ان شجره الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وبعدين يتكلم عنه انها شجرة، وكلمة شجرة توحي بالاخضرار والرعرعة، تنبت في اصل الجحيم. شجرة تنبت في النار، مسألة مش قالك هو الجامع بين الأضداد، هو بس انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الله، طب ده احنا بنعرف ان التشبيه عادة يأتي في اللغة ليشبه لك شيئا مجهولا بشيء معلوم لتأخذ الصورة. لكن احنا لا شفنا الشيطان ولا شفنا شجرة الزقوم، يبقى ادان شجرة الزقوم اللي لسه مش وان شاء الله ما نشوفهاش ابدا كأنها رؤوس الشياطين. لا ده شفناه ولا ده شفناه، مع ان التشبيه يشبه ايه مجهولا بمعلوم، عشان يديك صورة للمجهول من المعلوم الذي ذكر. فما نمر كل اسئله ازاي دي تيجي؟ قام قال لك طب هات كده انت، بلاش سيب الايه كده، وهات الرسامين اللي في الدنيا كلها بتوع الكاريكاتور، وخليهم قول لهم احنا عايزين نعمل مسابقه لصوره الشيطان، كل واحد يمسك الريشه بتاعته والالوان والورق ويقعد ايه يرسم صوره للشيطان. لو رسموا مليون صوره كل واحد يرسم صوره ومسكت الصور، ما فيش صوره تلتقي مع صوره، كل واحد صور البشاعه بايه بشكل يتخيله هو، ده تصورها كذا وده تصورها كذا، واحد يتصورها بان بقه عامل كده، واحد يتصورها بان عينيه مشروطه كده، واحد يتصورها بان عينيه هنا ومش عارف، كل واحد يتصور الصوره البشعه. لو ان الله صور طلع شجرة الزقوم بشيء بشع محدد، يبقى ألزم أخيلتنا في هذا الشيء الإيه؟ تبقى البشعة تبقى على لون إيه؟ واحد. لكن لما يشعها كده يبقى كل واحد يتخيل في الشيطان الصورة القبيحة، يبقى رب المعنى وزوده ولا قصره؟ يبقى ربه وزوده. إذن فلما قالوا ملك يبقى عادنا نستقر ما وجدناش، يبقى هذا صورة إيه؟ ملك كريم. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت لقت الفرصة بقى مدام ارتفعوا بهذا، قالت لهم يعني أنا معذورة ولا لا؟ بدأت تثبت لنفسها إيه العذر. قالت فذلكن الذي لمتنني، امرأة العزيز تراود إيه فتاها عن نفسي، وخدتها على إنك تشدقت بها وعطت تكلمه أهو. ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، حيثية تعلقي به وهو ده اللي أنا إيه اللي أنا راودت عن نفسه، ودي انتوا شفتوه قلت كذا، يبقى أنا معذورة ولا مش إيه مش معذورة. قالت فذلكن ذا يعني مين، إشارة لمين؟ ليوسف. وذلكن خطاب لمن؟ للنسوان. يبقى فيه إشارة وفيه خطاب. اللي بيقع فيه اللبس ان الناس ما بيفرقوش بين لفظ الإشارة ولفظ الخطاب، وبيفتكروا انها شيء واحد. نقول له لا، الإشارة شيء والخطاب شيء آخر. انت اذا اشرت الى مفرد مذكر بتقول هذا، مش كده؟ طب واذا كنت بتخاطب واحد تقول له ايه؟ ذا كا. يبقى ذا راح لمين؟ للمشار إليه، وكا راح لمين؟ للمخاطب. خلاص تقول له إيه؟ ذلك فلان. ذا يعني أنت وبخاطبك اللي بشاور له، وكا بتاعتك. يبقى فيه اثنين ولا لا؟ فيه خطاب وفيه إشارة. فإذا كنت تشير إلى مذكر واحد ولكنك تخاطب أنثى تقول لها ذلك، لأن ذا بتشاور له وبتخاطب مين؟ أنثى. طب بتخاطب اثنين تقول ذلكما ذلكما. طب بتخاطب جماعة وبتشاور لواحد بس تقول له ذلكم. طب بتخاطب مفرد وبتشير إلى أنا إلى إناء، بتشير إلى واحد وبتخاطب إناث ذلكن. يبقى دي الإشارة شيء والخطاب شيء إيه؟ شيء إيه آخر. فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا بقى موقف أسلوبي، هذا الموقف الأسلوبي إن الكلام

ولذلك قال هناك الأبيات الشعرية الايه المشهورة: ألا أبلغ لديك أبا دلامة فليس من الكرام ولا كرامة. لا هو كده ولا هو ايه. إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا خلع العمامة. هج نفسه وكسب ايه، كسب ما أراء يعني ما التشويرات اللي حصلت دي خد بها. فكذلك نقول النقلة دي هي التي قالت لو يسجننا ولا يكون من الصاغرين، فالأسلوب القرآني جاب النساء في قلب الحزن. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلي إيه؟ إليهن وأكن من الإيجا. وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي أن أوافق امرأة العزيز أن تفعل أن يفعل معها ما تأمره به، أو أنهم هم يوجه قلوبهم إلى إيه؟ إليه. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ربي كان يقول إلهي، لأن منطق التكليف في الألوهية، منطق التكليف في الألوهية، لأن دي العبادة افعل ولا إيه ولا تفعل. قال لك لا، أنت اللي ربتني وأنت اللي تعهدتني، ما تتخلاش عني في هذا الوقت لأنك ربي وأنت اللي بتاخد بإيدي في كل حاجة. فدعا الله بالاسم الإيه؟ الربوبية. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وبيقول له أنا بشر وأنت خلقتني بشر، إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الإيه؟ من الجائلين. يبقى برضو بيؤكد بشريته وفحلته، وأنه امتنع لا لنقص في تكوين طبيعته، ولكن امتنع لأنه نصب منهج الله أمام عينيه. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. التآمر بقى اللي بينعمل ربنا سبحانه وتعالى، ما هو لجأ إلى الرب، يبقى هو اللي صرف الإيه؟ الكيد. فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم، لما عرفوا أن ما فيش يعني فايدة، من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. كلمة لا يسجننه برضه عقوبة فيها لون من استبقاء حنان الحب. طب ما كانوا يقولوا موتوه ولا ضف داهية ولا ما حصلش، برضو فيه ايه؟ فيه ايه؟ فيه امل. والسجن عادة احنا عارفين ان السجن هو حبس المسجون لتتقيد حركته في الوجود. بعد ما كان حر الحركة حر الالتقاء من السجنه. وده ليه بينشأ ليه؟ إما الإذلال وإما مخافة الشر، بنكف شره أو نزله، لأن الإنسان ما يكترئش على الأحكام إلا كان فاهم أنه له فوق وله قدرة وله غلبة، فنقول له لا، غلبتك انتهت وقدرتك انتهت وأصبحت إيه؟ مقهورا. كنت عامل فتوة برة يعني، لا دلوقتي اتفضل هنا. وسجان وعسكري كده يقعد إيه؟ يضرب فيه بالألم ويقعد يأمر فيه وينام مع ما كان إيه؟ مهما كان إيه عظيم. يبقى السجن معلها إيه؟ أخذ المسجون وعزله لتتقيد حركته، تتقيد حركته لنمنع شره عن المجتمع أو لنزل إيه؟ نزل نفسه. وده طبعا السجون أمر موجود في كل الدنيا، إلا أن في سجن تاني. الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحنا في العصور الحديثة في كل النظم تاخد المسجون تعزله عن المجتمع، والمجتمع قد يعطف عليه برضه، بيطلوح الناس تزوره ولا لا، وتاخد له أكل وتاخد له شرب وتودي له مش عارف ايه، ويمكن تدسله اللي بيحبه سجاير ولا كتب ولا مش عارف ايه مثلا. انما السجن الديني مش كده. السجن الديني مش ان تعزل المجرم عن المجتمع، ان تعزل المجتمع عن المجرم، تخليه في المجتمع كده وهو ايه؟ وهو معزول، لا تكلمه فلان، محدش يتعامل معاه، محدش عمل. وقد يتسامى العزل إلى أن يصير إلى عزله عن الأهل، يبقى ويا الأهل يقول لا إياك أن يقربك، كما فعل رسول الله في السلاسل إيه؟ الذين تخلفوا، مش بعت للنساء قال لهم دول ما يقربكوش. هذه كلمة الإيه؟ هذه العزل الحقيقي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وما دام بقى السجن يبقى دخلنا في حته ثانيه. ودخل معه السجن فتيان. دخل معه، المعيه دي فيها معاني، معيه ذات ولا معيه اسباب ولا معيه احداث ولا معيه ايه؟ طب دخل معه السن الدخول هيبقى في معية ذات معه وياه. يا ترى برضه من سياسة القصور برضه المعية جت كده زي ما ده برضه قال لك ايه؟ ما هو اللي هيبقى هنا الخباز والساقي. فهل هذه مسألة زي ما بتصنع بعض الأحداث عشان تشوش على حدث يصرفوا عنه الناس بها، يجيبوا ما يكون في حدث كده فيقوموا يعملوا شوية ايه أحداث تانية زي ما يقولوا بيدوكوا على الايه على الحدث. عملوا هيصة في القصر كده والوعي الملك هينسمه والسقع هيحط له مش عارف ايه والتاني ايه وخدوا الايه. ودخل معه السجن فتيان، قال احدهما ان بقى هم بمجرد ما دخل معه السجن قال احدهما ده لازم عشرة بقى ايه عشرة طويلة لدرجة انهم حكموا عليه احكاما هذه الأحكام لا تتأتى إلا بطول الميراث والمعاشرة. طول الميراث والمعاشرة خلهم يلجأوا إليه، يلجأون إليه في أمر يهمهم. قبل ما يكون في أمر يهمهم أهو إنسان سوي وكويس ومش عارف إيه، ما فيش إيه ما فيش علاقة. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، يبقى معناها أنه لازم حلم بقى، يبقى رأى هنا حلمية. واحد رأى أنه إيه يعصر العنب عشان يبقى خمر، واحد رأى أنه بيعمل إيه قال أول نبئنا بتأويله. بتأويله ده هما رؤيتين، كان نبئنا بتأويلهما، نبئنا بتأويلهما. أم قال لك لهم الاثنين تكلموا بطلب الاثنين ولا كل واحد؟ يبقى كل واحد نبئنا بتأويل ايه؟ بتأويل أمره، أو نبئنا بتأويل هذا الأمر الذي نراه، نبئنا بتأويله. إنا نراك من المحسنين. يبقى الحيثية التي جعلتهما يتوجهان إلى يوسف علشان يفصل لهم هذا الحلم، إنا نراك من المحسنين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.